بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قوله تعالى ويصنع الفلك استدل به بعض العلماء على أن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا، قالوا من ثم لا بأس بأن يمتهن الرجل مهنة يقتات منها 28 عفوا نرجع قفزنا 10 آيات عزمنا الترجيم. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لقومه: يا قومي أرأيتم إن كنت على هداية من ربي وعلى توفيق وعلى علم من الله عز وجل فاتبعت ما علمني الله إياه وآتاني رحمة أي نبوة من عنده أي من علي بالنبوة فعميت عليكم، قال بعض العلماء أي فخفي عليكم أمرها واستنكرتها قلوبكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون أي أجبركم على الهداية وأنتم عنها معرضون. أن نلزمكموها من الإلزام المعروف، ألزم فلان فلانا أجبره على فعل شيء، فقوله أن نلزمكموها أي أن نجبركم على اتباعها، نجبركم على الامتثال لها وأنتم لها كارهون. أفادت الآية أن أمر الهداية موكول إلى الله سبحانه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، استدل به بعض العلماء على عدم جواز أخذ الأجر على القرآن، على تعليم القرآن. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وما تسألهم عليه من أجر. فكل هذه الآيات استدل بها بعض العلماء على عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن ذهب جمهور العلماء إلى جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. حجة الجمهور التي استدل بها الأصيلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا أقوى دليل عند العلماء القائلين بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ومناسبته معروفة، ألا وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مسافرين فنزلوا بقرية فسألوا أهلها القرى، أي سألوا أهلها أن يقدموا لهم حق الأضياف، قالوا لم نقدم لكم القرى حتى، أو أبوا أن يقدموا لهم القرى، فلدغ سيد القرية، لدغ سيد الحي، لدغته حية أو عقرب، فجاء قومه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن سيدنا لدغ، فهل منكم من راقٍ؟ قالوا: نعم، ولكن لن نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم. ف فوافقوهم على ذلك، على أن يجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فرقى لهم صاحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ قطيع الغنم، فتحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ من هذا القطيع حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة سألوه فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فأخذوا من قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جواز أخذ الأجر على القرآن، على الرقية وعلى التعليم. ووجه هؤلاء العلماء الواردة من الأقوال أو من الآيات في منع أخذ الأجر على القرآن كقوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أو قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على الإيمان والهداية، فأنا لا أقول لمن اهتدى ادفع مقابل هدايتي لك مبلغا معينا، ولا يقوله مسلم. أما التعليم والذي فرغ نفسه له فلا بأس أن يأخذ لتعليمه. أما الأحاديث الواردة في المنع فالصحيح منها مؤول والصريح منها ليس بصحيح، كحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أو عبادة بن الصامت لما قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أقاتل بها في سبيل الله، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. فرددتها، إلا أن هذا الحديث لا يثبت سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا لكان فيصلا. كذلك حديث اقرأوا القرآن ولا تتعجلونه فسوف يأتي أقوام يتعجلون هذا القرآن ولا يتأجلونه، هو حديث ضعيف أيضا. كذلك حديث في معرض المنع: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، إلا أنه مؤول وبعضهم أعله. مؤول بأن المراد بالأكل به اشتراء الثمن القليل به، كأن يحرف شخص آية فيجعل الحرام حلالا أو الحلال حرام مقابل مال يأخذه ويتقاضاه، فهذا في حقه النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ولا تأكل به. والله أعلم. أرجع فأقول: ذهب جمهور العلماء، والمراد بالجمهور أكثر العلماء، إلى جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن للحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقوله: قل لا أسألكم عليه مالا، أي على الإيمان مالا ولا على الهداية مالا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. قوله: إن أجري إلا على الله، أخوكم تدخل بسؤال عرض عفوا، وهو: إذا قررنا جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن فهل من ثم يجوز تعيين هذا الأجر، كأن يقول المحفظ للطالب: أجرتي شهريا 100 جنيه أو 10 جنيهات أو نحو ذلك؟ لا بأس عند الجمهور كذلك، لأن الأجر تضمن أيضا مقابلا للتفرغ، تضمن مقابلا للتفرغ. قال إن أجري إلا على الله، هل في قوله إن أجري إلا على الله تزكية للنفس؟ فلما قال إن أجري إلا على الله هل يجوز مثل هذا؟ لا بأس به، لأن قائله نبي، فما لم يرد التعالي على القوم فلا بأس أن يقول مثل هذه الألفاظ. أما إذا أراد تفاخرا أو تعاليا أو رياء أو سمعة بهذا الكلام فلا يجوز. إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. هل قالوا له اطرد الذين آمنوا حتى قال وما أنا بطارد الذين آمنوا؟ قد ورد في كلامهم ما يدل على إشارتهم إلى ذلك لما قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا يشعر بأنهم طلبوا منه ذلك ضمن، طلبوا منه أن يطرد أهل الإيمان لفقرهم ولضعفهم. وقد ورد ذلك صريحا في مقولة كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعنون ابن مسعود وصهيبا وبلالا وعمارا وسعد بن أبي وقاص. فقال سعد في نزلت هذه الآيات أنا وخمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بلالا وعمارا وصهيبا وابن مسعود وسادسا. قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، أي إذا جلسنا معهم في مجلس واحد بعد ذلك سيتجرؤون علينا. فنزل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكان أهل الكفر دائما يرغبون في الاستقلال والبعد عن أهل الإيمان الضعفاء الفقراء، فيأبى الأنبياء ذلك. فنوح عليه السلام قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال قال الله له وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي رحب بهم، قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ونوح عليه السلام في الآية الأخرى يقول وما أنا بطارد المؤمنين. قال تعالى أو قال نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، أي وسيحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، يا فلا تتعظون وتعتبرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يريد جميع الخزائن سواء خزائن المال أو خزائن الهداية أو خزائن العلم، فلله خزائن وكل شيء له خزائن، خزائنه عند الله. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالمال خزائنه عند الله، الصحة والعافية خزائنها عند الله، الذرية خزائنها عند الله، العلم والفقه والحكمة خزائن كل ذلك عند الله، الجمال خزائنه عند الله، كل شيء خزائنه عند الله. كما قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لست بالثري، أنا فقير من أمثالكم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله أرزق من شئت، بل الرزاق هو الله، ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، ما الغيب الذي نفي عن نبي الله نوح أو نفاه نوح عليه السلام عن نفسه؟ تعلمون أن الغيب منه أمور أطلعنا الله عليها، وأمور خص الله بها أنبياء، وأمور خص بها نفسه فلا يعلمها إلا هو. فالغيب الذي هو آت منه أمور أعلمنا الله بها، أمور خص الله بها أنبياءه، أمور ما خص الله بها أحدا أبدا من الخلق. في ذلك قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي خمس، كما قال عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لكن هناك غيب أعلمنا الله إياه، فلقد قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا غيب أعلمنا به. وكذلك قال إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا غيب وما أتى وسيأتي. وكذلك قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هذا سيأتي. وقال في شأن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي مجهوله دليل على اقتراب الساعة، وهذا سيأتي. وأمور اختص الله بها الأنبياء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أسماء أهل النفاق، وهذا نوع من الأمور لا يطلع عليه كل شخص. أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى أعلم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا النبي بأكثرها. أما الغيب الذي اختص الله به فالخمس المذكورات، الخمس المذكورات منها أمور قد يدركها بعض الناس أو يدرك بعضها بالمشاهدة مثلا، وأمور لا يعلم أحد أبدا كالساعة والعلم بها. فالساعة استأثر الله تعالى بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أما بالنسبة لما في غد فقد أقول سأسافر غدا إن شاء الله، ولكن تعتريني أمور وقد أسافر، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نرجع فنقول إن نبي الله نوح قال ولا أعلم الغيب، أي لا أعلم ماذا سيكون، ولا أعلم متى الساعة، ولا أقول إني ملك، لا أدعي أنني ملك من الملائكة، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي للذين تحتقرونهم لم يؤتيكم الله، لم يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين، إني إذا لمن الظالمين، أي إذا ادعيت علم الغيب أو إذا قلت للضعفاء لن يؤتيكم الله خيرا لفقركم، أو إذا ادعيت أني ملك، أو إذا ادعيت أن عندي خزائن الله، إذا فعلت شيئا من ذلك إني إذن لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هل استدل به على جواز الإكثار من الجدل أم أن الإكثار من الجدل مذموم؟ إذا كان الجدل لتقرير الحق وإزالة الشبهات والغبش فلا بأس بالإكثار منه إذا كان على هذا الحال أو على هذه الحال، إذا كان الجدل لتقرير الحق لإثبات الحجة ولبيانها ولتزييف الباطل فلا بأس بالإكثار منه حينئذ. أما إذا وصل الجدل إلى حد المراء فالنبي يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، فالجدل له أحكام، أحيانا نجادل ويستحب الجدل ويؤمر به وجادلهم بالتي أحسن، أحيانا نمسك عن الجدل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فلا تبالي فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد أبدا، ولا تستفت فيهم منهم أحد. فالجدل له الأحكام الخمسة، أحيانا يحرم، أحيانا يستحب، أحيانا يباح، أحيانا يكره، أحيانا يجب. الجدل تنسحب عليه الأحكام الخمسة: الوجوب، التحريم، الكراهة، الاستحباب، الإباحة. ونوح عليه السلام كان يتكلم بالمأذون له به فيه، قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أما الدليل على أنه أكثر من دعوتهم إلى الله قوله رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات. فنوح عليه السلام أكثر من دعوة قومه كما قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي أتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. وهذا على سبيل التحدي من قوم نوح لنوح عليه السلام، وهذا أيضا الاستعجال للعذاب كما هو شأن أهل الكفر، فأهل الكفر كانوا دوما يستعجلون بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فدوما كانوا يستعجلون بالعذاب. قال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، لست أنا الذي أنزل العذاب إنما الذي يأتي به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين أي وما أنتم بفائتين أي لن تعجزوا ربكم إذا أرادكم، فإذا أراد ربكم عذابكم فلن تفلتوا منه ولن تهربوا، هو قادر على إدراككم وعلى إلحاق العذاب بكم. فمعجزين هاربين أو فائتين. ومنه قول الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي أيقنا أننا لن نستطيع أن نهرب من ربنا إذا أردنا، ولن نعجزه هربا، أي لن نهرب منه إلى حد أنه يعجز عن إدراكنا، كلا، بل إذا أرادنا فهو علينا قادر. فهذا معنى دارج أيضا في أوسطين، تقول فلان عجز فلان أو أعجز فلان، أي تعب ولم يدركه. فالجن قالت: لا، لسنا كذلك مع ربنا، أي قلنا أننا لن نعجز الله في الأرض، أي أن ربنا إذا أرادنا فلن نفوت ربنا أبدا. قال نوح عليه السلام: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الآية فيها دليل على فرقة المعتزلة التي قل علمها بالله. ففرقة المعتزلة تقول إن الله لا يضل أحدا ولا يغوي أحدا، يقولون إنما الرب كالطبيب الناصح فقط. فالجواب: كيف ذلك وهنا نوح عليه السلام يقول إن كان الله يريد أن يغويكم، والله يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فكما أن الهداية من الله فالإغواء والإضلال أيضا قدره الله وكتبه الله سبحانه وتعالى، خلافا لفئة المعتزلة الذين قالوا ما قد سمعتم، قالوا إنما الرب كالطبيب الناصح، فإذا كان ذلك كذلك فيقال لهم: لماذا تقولون في كل صلاة اللهم اهدنا فيمن هديت؟ لماذا تطلبون الهداية؟ ألا هديتم أنفسكم؟ قال تعالى أو قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، في دلالة على أن الهادي هو الله. فالأنبياء أذكى الخلق وأعقل الخلق وأكمل الخلق وألطفهم وأرحمهم بالعباد وأشدهم لله خشية وأحسنهم أسلوبا وأجملهم بيانا، ومع ذلك نصحهم لا يجدي مع من أراد الله له الغواية. ولذلك نجد نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، وما آمن معه إلا قليل. قال البعض إن الذين آمنوا 12 شخص، يعني بمعدل كل 85 سنة واحد يؤمن، يعني أمر وليس عن عجز من نوح عليه السلام ولا عن كسل، لكن الهادي هو الله. قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قال فريق من المفسرين: أم هنا بمعنى بل، معنى بل يقولون افتراه، بل يقول الكفار أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وتقوله من عند نفسه، والله دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم خير دفاع لما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي لو أن النبي عليه الصلاة والسلام افترى علينا شيئا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي العرق المتصل بالقلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى مدافعا عن هذا النبي الكريم أيضا: الأخ الذي له سيارة بيضاء أمام المسجد، السيارة تعطل الطريق، أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه يدافع عن أنبيائه وعن أوليائه، ولقد دافع الله عنه في مثل هذا الموطن لما زعموا أن النبي افترى هذا القرآن أو أنها أساطير اكتتبت، فقال سبحانه: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال تعالى: أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي. هل هذا خاص بالنبي وما نزل عليه؟ ودخلت الآية في قصة نوح كقصة اعتراضية كآية اعتراضية، أم أنها في شأن نوح مع قومه؟ فوجهان لأهل العلم: أم يقولون افتراه، قل لهم إن افتريته فعلي إجرامي، علي إثم افترائي على الله سبحانه وتعالى، وأنا بريء مما تجرمون. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أوحى الله ذلك إلى نوح عليه الصلاة والسلام: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فأعلم نوح عليه السلام أنه لن يؤمن أحد من قومه أبدا بعد ذلك. قال فريق من المفسرين: فخشي عليه الصلاة والسلام على من معه من أهل الإيمان، لم يعد يطمع في إيمان شخص جديد، إنما بدأ يخشى على من معه أن يرتد أو أن يرتد بعضهم. فلما خشي على من معه أن يرتد دعا على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لما إنك إن تذرهم يضل عبادك، العباد الذين هم معي سيضلوا وينصرفوا عن الحق ولا يرد إلا فاجرا كفارا. فهذا المسوغ لنوح عليه السلام أن يدعو على قومه لما قيل له: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خشي على من معه من أهل الإيمان أن يرتد، ولم يعد يطمع في إيمان أشخاص جدد، فدعا دعوته التي هي في كتاب الله وعللها: ربي يا ربي لا تذر، أي لا تترك، على الأرض من الكافرين ديارا. والديار المراد به ساكن الديار، كما قال الشاعر: يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا، فما بتلك الحمى والدار ديار. فالديار ساكن الديار، الديار ساكن الديار. فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هنا قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس فلا تحزن ولا يتسربن البؤس والتباؤس إليك. فهذه إرادة الله سبحانه، وهذا قضاء الله عز وجل، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن من صنيع قومك معك، ولا تحزن من كفرهم وردتهم، لا تحزن من كفرهم ومن إبائهم وامتناعهم، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم أوحى الله إليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك، أما الفلك فالمراد بها السفينة العظيمة، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فالفلك المشحون الفلك الممتلئ، السفينة الكبيرة الممتلئة. ومنه قيل شحن البضائع، السفينة شحنت أي ملئت، البطارية شحنت أي ملئت، فالفلك المشحون الباخرة الهائلة الكبيرة المليئة. واصنع الفلك، قال بعض العلماء استفيد من ذلك أن نبي الله نوح عليه السلام كان نجارا، وقالوا لا بأس إذن أن يلتمس الشخص عملا صالحا يقتات منه عملا حلالا، وهذا ليس بعيب أبدا. فلقد قال تعالى في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وقال عليه الصلاة والسلام: كان زكريا نجارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ولقد كان نبي الله داود يأكل من عمل يده، وكان داود عليه السلام حدادا، ولقد قال الله له أن يعمل سابغات وقدر في السرد، أن يعمل دروعا سابغة تقي الجند رصاص العدو وسهام العدو، وقدر في السرد أي اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب واسعا فلا يجدي المسمار معه، ولا تجعله ضيقا فيفصم الحديد إذا دخل فيه المسمار، ولكن قدر في السرد فأرشد إلى المهنة إرشادا. وسعيد بن المسيب كان زياتا رحمه الله تعالى. وعبد الرحمن بن عوف قال: دلوني على السوق حتى يذهب ويتاجر ويبيع ويشتري. وسليمان عليه السلام مع أن الجن سخرت له الريح، لكن كان يراقب الرعية أيام مراقبة، يقف متكئا على العصا يراقب الجن ويتحفر، وتعمل له ما يشاء من المحاريب والتماثيل والجفان كالجواب والقدور الراسيات. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فكان هذا دليلا على أنه كان متكئا على عصا ويراقب الجند الذين يراقب الجن الذين يحفرون له. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واصنع الفلك بأعيننا. من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى بأعيننا أي على مرأى منا، وهذا التفسير ليس بناف لصفة العين لله، فصفة العين لله ثابتة، تجري صفة العين لله ثابتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن المسيح الدجال رجل أعور، ألا وإن ربكم ليس بأعور. قال تعالى: ولتصنع على عيني. فهذا التفسير واصنع الفلك بأعيننا أي على مرأى منا ليس بناف لصفة العين لله، ولكن ليست عينه كعين البشر أبدا، إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا النهج المضطرد لأهل السنة والجماعة في مسألة الصفات، يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، يثبتون له ما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله أثبت لنفسه أشياء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه صفة اليدين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولكن ليست يده كيد خلقه، إذ الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أمورا شتى، أثبت لنفسه أثبت نبيه له ساقا، قال في تفسير يوم يكشف عن ساقه، يكشف ربنا عز وجل عن ساقه، فيخر من كان يسجد له يخر ساجدا، أما من كان يسجد رياء وسمعة فيأتي كيما يسجد فيخر لوجهه طبقا واحدا، لكن ليست ساقه كساق خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط وعزتك يا رب، أي كفاني كفاني وعزتك يا رب. ففي الحديث إثبات صفة القدم، لكن ليست قدمه كقدم خلقه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. هنا إثبات صفة الأصابع، لكن ليست كأصابع خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على هذا الغرار فقس، كل الصفات على هذا، كل الصفات على هذا. تلا النبي قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع النبي إبهامه في أذنه والسبابة على عينه لما تلا هذه الآية. فالقاعدة المضطردة نثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة ونفي المشابهة إعمالا للآيات كلها مجتمعة. قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا، أي على مرأى منا، وهذا ليس بناف لصفة العين بل هو متضمن لها. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي وتعليمنا لك. فالوحي أحيانا يطلق على الإلهام، فأوحى لها القرار فاستقرت بأن ربك أوحى لها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فليس كل الوحي يكون بواسطة جبريل الأمين عليه السلام، بل أحيانا الوحي يأتي بمعنى الإلهام. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها، ليس المعنى أرسل إليها جبريل ألقي إليها وحيا، إنما وحي هنا كما قال بعض علماؤنا بعض علمائنا بمعنى الإلهام، والله أعلم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تراجعني في شأنهم، لا تطلب إمهالهم، فقد حق القول عليهم بأنهم غرق. هذا التوجيه لنبي الله نوح عليه السلام، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قد ورد أن نوح عليه السلام خاطب بعض المخاطبة بعد ذلك، وهذا كما قال البعض من بشريته صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قالوا إنه عليه السلام لما غرق ولده قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فهنا مخاطبة، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الحاصل أن نبي الله نوح نهي عن مخاطبة الله عز وجل في أمر الظالمين، لا يطلب إمهالهم، لا يطلب المغفرة لهم، لا يطلب إنقاذهم، لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون نحوهم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، إلى قوله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، بدأ في صناعة السفينة كما أمره الله. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ازدادت السخرية من نبي الله نوح، فطيلة حياتهم سخرية منه. ثم لما تقدم به السن وأمر بصناعة السفينة فرأوه يصنع سفينة على اليبس، قالوا: هذا دال على جنونه، كيف يصنع السفينة على اليبس؟ والسفن إنما تصنع بجوار البحار، هم لا يعلمون ما أعد الله له ولا ما أعد الله له. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه. تخيل، السخرية وصلت إلى منتهاها، أصبح في وجهة نظرهم شيخا كبيرا يخرف، شيخا كبيرا مجنونا، مسك القدوم والفأس وأتى بالأخشاب يلصق خشبة بخشبة على اليبس، وأعرض عنهم بعد أن كان يدعوهم إلى الله. فتخيل المقولات التي يسار في أوساطهم، رجل كان يدعون إلى الله تحول إلى نجار من وجهة نظرهم مخرف يخبط على اليبس، ولكن الله يعلم وهم لا يعلمون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال مقولة الأنبياء: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالجزاء دوما من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة مضطردة عليها عشرات الأدلة بل مئات. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما تدين تدان. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هكذا اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا. الجزاء دوما من جنس العمل، فإذا أراد شخص شيئا من ربه فليقدم إلى خلق الله مثل ما يريد من الله عز وجل أو شبه ما يريد من الله عز وجل. ييسر على المؤسرين ييسر الله عليه، يفرج عن الناس الكربات يفرج الله تبارك وتعالى عنه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه موعظة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لقومه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله